وهذا الجواب جاء موجزا وجاء مبسوطا كما مر بنا في كتاب الإيمان الكبير كما ذكرنا. وأيضا شارح الطحاوي بن أبي العز ذكر ذلك. وخلاصة الرد لما نأتي من جهة التقسيم، فالذي يقول أن الإيمان يرادف التصديق يرد عليه من وجهين: الوجه الأول على سبيل المعارضة والمنع، على سبيل المعارضة والمنع. وهذا الجواب له على سبيل المعارضة والمنع له أيضا عدة أوجه، ومنها ما ذكره الشيخ رحمه الله مر بنا في الدرس الماضي. فنحن نمنع ولا نسلم بأن الإيمان يراد التصديق لعدة أوجه. الوجه الأول كما ذكر أن هناك فرق من جهة اللفظ بين الإيمان والتصديق، ومن ذلك مثل ما مر بنا من جهة التعدي، فإن فعل صدق يتعدى بنفسه، وأما آمن فلا يتعدى بنفسه وإنما يتعدى بغيره. أن تؤمن بالله فهو يتعدى إما بالباء أو باللام كما مر بنا، وفعل صدق يتعدى بنفسه إلا إذا ضعف عن العمل، كان يكون اسم فاعل أو يحصل له شيء من التقديم والتأخير، فإذا ضعف عن العمل احتاج إلى أن يتعدى بحرف. هذا فرق من جهة اللفظ. والفرق الثاني من جهة اللفظ، من جهة ماذا؟ أن الإيمان أخص من التصديق، فإن التصديق يكون في الأخبار المشاهدة وأما والغائبة، لكن الإيمان يختص بالأخبار الغيبية لأنه مبني على الائتمان والطمأنينة. فمثل ما مر بنا، لو قال شخص طلعت الشمس وقال صدقت، ما يقول آمنت، أو غربت الشمس وقال صدقت، وهكذا. هذا ما يتعلق بالفرق من جهة اللفظ. ومن جهة المعنى مثل ما قرأ أخونا الآن، قال: وأما المعنى، هذا الفرق من جهة المعنى، فإن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة. فالأمن فيه معنى الطمأنينة، وهذا لا يرد فيه في لفظ التصديق. ولهذا الشيخ رحمه الله قال في موطن، قال في كتاب الإيمان: لو أنهم فسروا الإيمان بالإقرار لكان أقرب من تفسيره بالتصديق، لأن الإقرار كما سيأتي يشمل الاعتراف ويشمل ماذا؟ الإذعان والالتزام. فإذا كان الإقرار يشمل الإذعان والالتزام، هذا الأمر، والأمر الذي قبل اللي هو الاعتراف، فكذا الإيمان يشمل التصديق ويشمل أيضا القبول والإذعان. المقصود أن خلاصة الجواب الأول من خلال الأوجه المختارة أن لا نسلم ونؤكد بوجود الاعتراض على قضية الإيمان والتصديق. الوجه الثاني الذي يمكن أعطي خلاصة فيه أنه لو سلمنا جدلا أيها الأخوة الكرام أن الإيمان يراد في التصديق، لو سلمنا على سبيل الفرض والتسليم، فيأتي الأجوبة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، أنه لو قلنا أن الإيمان يراد التصديق فنقول الشارع الحكيم قد سمى الأعمال تصديقا، مثل ما جاء في الحديث: والفرد يصدق ذلك ويكذبه. وقبل هذا جاء في القرآن: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وصدقوا بالعمل. وكذلك أيضا في قوله تعالى: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فالتصديق ليس بالقلب واللسان فحسب كما يقول عموم المرجئة، لا، التصديق يكون بالعمل. ومنه أثر الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. وهذا معروف أيضا في لغة العرب، يقال كتيبة صادقة، أي تصدق في القتال والمواجهة. وجواب آخر لو سلمنا بأن الإيمان هو التصديق، وهو أن يقال أن الشارع الحكيم قد خصص المعنى اللغوي. فإذا كان الإيمان لغة، لو قلنا أن الإيمان هو التصديق أو إرادة التصديق، فالشارع خصص هذا المعنى في اللغة وجعل التصديق يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. وهذا الذي التحقيق في المسألة، أن الشارع يخصص المعنى اللغوي، لا ينقله ولا يغيره كما يقوله المعتزلة وبعض الأحناف، وإنما يخصص ويقيد. وهذا يرد في أشياء كثيرة: الحج لغة القصد، لكن الشارع إيش خصه بماذا؟ بالمكان وبالزمان وبالهيئة وهكذا. طيب نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله، قال هنا يعني من حين قرأ هنا قال كما يقال للصدق طمأنينة، كما يقال الصدق طمأنينة طبعا والكذب ريبة، فالمؤمن دخل في الأمن، يعني الأدق كما هي العادة في الأصل أن يكون المطبوع هو الأصل أنه يكون أدق مما هو مثبت، فالمؤمن دخل في الأمن كما أن المقر دخل في الإقرار. جاء الكلام في قضية الإقرار أن بعض الناس لا يفهم من الإقرار إلا اللي هو الإقرار الذي عند الفقهاء لما يقول كتاب الإقرار اللي هو معنى الإخبار أو الاعتراف. فالشيخ رحمه الله يبين في هذا الموطن وفي غير هذا الموطن أن الإقرار لا ليس هذا فحسب، بل هو الإخبار أو الاعتراف أو التصديق، والمعنى الثاني اللي هو قال إيش الالتزام، إنشاء الالتزام. وهذا المعنى الذي ذكره الشيخ رحمه الله أيضا أشار له بالقيم رحمه الله فيما نقله عن الشيخ في إعلام الموقعين في الجزء الثالث صفحة 89 أن الإقرار يشمل هذين الأمرين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان لما ذكر عبارة الإمام أحمد قال ومراد الإمام أحمد بالإقرار الالتزام لا التصديق، فهذا أيضا معروف عند المتقدمين أن الإقرار يراد به الالتزام وليس التصديق فحسب، كما قال تعالى وذكر الآية الكريمة التي عندنا وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. لاحظوا الشاهد لما قال تعالى قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يقول شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير يقول فالميثاق المأخوذ على أنهم يؤمنون به وينصرونه وقد أمروا بهذا، لما يقول يؤمنون به وينصرونه إذن الإقرار ما هو مجرد تصديق، ليس مجرد اعتراف حسب، لا في إنشاء في التزام في إذعان في قبول. قال فالميثاق المأخوذ على أنهم فالميثاق المأخوذ على أنهم يؤمنون به وينصرونه وقد أمروا بهذا، وليس هذا الإقرار تصديقا يعني ليس تصديقا فحسب. ثم قال والإنسان قد يقر للرسول بمعنى أنه يلتزم ما يأمر به. انتهى كلام رحمه الله من كتاب الإيمان الكبير صفحة 79 و300. إذن المقصود أن الإقرار هو اعتراف وتصديق لا نجاع فيه، والمعنى الثاني اللي هو إيش الالتزام والإدعام. قال الشيخ وكذلك لفظ الإيمان، فلفظ الإيمان يعني هو هذا وهذا، هو تصديق وانقياد وقبول. لاحظ كلها الأوجه يريدها الشيخ رحمه الله من أجل أن يبطل دعوة إيش الترادف، دعوة الترادف بين الإيمان إيش والتصديق. قال وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار، وهذا لا ينازع فيه المرجع أليس كذلك، الإخبار اللي متعلق بالتصديق لا ينازعون فيه. قال وإنشاء والتزام، الإنشاء والالتزام هذا إيش يخالف فيه ماذا؟ يخالف فيه المرجع. فإذا أريد بالالتزام اللي هو انقياد اللي هو أعمال قلوب فهذا يخالف فيه من يخالف فيه؟ أي يخالف فيه الجهم والصالح أبو الحسين الصالح. وإذا أريد بالإنشاء والالتزام أعمال جوارح فهذا يخالف فيه من؟ عموم المرجع، عموم المرجع بما فيه إيش؟ بما فيه من؟ بما فيه مرجعة الفقهاء، أليس كذلك؟ بما فيه مرجعة الفقهاء اللي هم الحناف. قال بخلاف لفظ التصديق المجرد، فمن أخبر الرجل بخبر لا يتضمن طمأنينة للمخبر لا يقال فيه آمن له، بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة للمخبر. طيب إلى أن قال بل قد استعمل لفظ الكفر المقابل للإيمان في نفس الامتناع عن الطاعة والانقياد، فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الإيمان. ما معنى هذا الكلام؟ يقول الشيخ رحمه الله أن الكفر ليس مجرد تكذيب وجحود، بل يستعمل الكفر يراد به الامتناع عن الطاعة والانقياد. لاحظ الامتناع عن الطاعة والانقياد، وأيهم أكثر وقوعا؟ كفر الجحود والتكذيب ولا ما أطلق عليه الشيخ رحمه الله الامتناع عن الطاعة والانقياد؟ الثاني. يعني هذا بينها بالقيم رحمه الله بيانا واضحا في مدارج السالكين لما ذكر أنواع الكفر الأكبر، قال كفر التكذيب هذا قليل، لأن الله تعالى أيد الرسل بأنواع من الآيات البراهين الدالة على صدقهم، لكن غالب كفر الكافرين هو من النوع الثاني اللي هو الامتناع وكفر الإباء والاستكبار. فيقول إذا كان الكفر ليس مجرد تكذيب بل يستعمل الكفر ويراد به الامتناع يعني عن الطاعة ويراد به الإباء الذي ينافي الانقياد والقبول، فقد الإيمان. لما يقول هنا فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الإيمان، إيش معنى العبارة؟ يعني أن الإيمان ليس مجرد تصديق فحسب، بل هو تصديق وأيضا إيش؟ انقياد وقبول، انقياد وقبول. قال كم استعمل لفظ الإقرار في نفس التزام الطاعة والانقياد؟ فإن الله أمر إبليس بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين. فهنا إبليس أعاذنا الله منه يعني لم يكن مكذبا، وإنما كان إيش؟ كما في الآية إلا إبليس أبى، إلا إبليس أبى واستكبر. فالمقصود أن التصديق المجرد يتعلق إيش؟ بمجرد الإخبار، لكن الإيمان لا، ليس الإيمان مجرد تصديق بل هو تصديق وأيضا ماذا؟ هو إذعان وانقياد. طيب صدر. ثم قال رحمه الله وأيضا فلفظ التصديق إنما يستعمل في جنس الأخبار، فإن التصديق إخبار بصدق المخبر وتكذيب إخبار بكذب المخبر، فقد يصدق الرجل الكاذب تارة، قد يكذب الرجل الصادق أخرى، فالتصديق والتكذيب نوعان من الخبر وهما خبر عن الخبر، فالحقائق الثابتة في نفسها التي قد تعلم بدون خبر لا يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق والتكذيب إن لم يقدر مخبر عنها، بخلاف الإيمان والإقرار والإنكار والجحود ونحو ذلك، فإنه يتناول الحقائق والأخبار عن والإخبار عن الحقائق أيضا. وأيضا فالذوات التي تحب تارة وتبغض أخرى، وتوالي تارة وتعادى أخرى، وتطاوع تارة وتعصى أخرى ويذل لها تارة ويستكبر عنها أخرى، تختص هذه المعاني فيها بلفظ الإيمان والكفر ونحو ذلك. وأما لفظ التصديق والصدق ونحو ذلك فيتعلق بمتعلقها كالحب والبغض، فيقال حب صادق وبغض صادق. فكما أن الصدق والكذب في إثبات الحقائق ونفيها متعلق بخبر النافي والمثبت دون الحقيقة ابتداء، فكذلك في الحب والبغض ونحو ذلك يتعلق بالحب والبغض دون الحقيقة ابتداء، بخلاف لفظ الإيمان والكفر فإنه يتناول الذوات بلا واسطة إقرار أو إنكار أو حب أو بغض أو طمأنينة أو نفور. ويشهد لهذا دعاء المأثور المشهور عند استلام الحجر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فقال إيمانا بك ولم يقل تصديقا بك كما يقال تصديقا بكتابك. قال تعالى عن مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه، فجعل التصديق بالكلمات والكتب. ومنه الحديث الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لمن خرج في سبيلي لا يخرجه إلا إيمانا بي وتصديقا بكلماتي، ويروى إيمانا بي وتصديقا برسلي، ويروى لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله وتصديق كلماته. ففي جميع الألفاظ جعل لفظ التصديق بالكلمات والرسل. وكذلك قوله في الحديث الذي في الصحيح: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منازل عالية في الجنة، فقيل له: يا رسول الله تلك منازل لا يبلغها إلا الأنبياء، فقال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وما يحصل الآن الاستعمال المعروف في كلام السلف. يبدو مع الشيخ لما يقول شيخ وما يحصل الآن، المراد بها ما تكون إيش؟ تكون إيش؟ الظاهر السياق أنها إيش؟ مصدرية ولا نافية؟ ظاهر السياق أنها نافية. وما يحصل يعني بمعنى لا يحصل. وما يحصل الآن الاستعمال المعروف في كلام السلف: صدقت بالله، أو فلان يصدق بالله، أو صدق بالله ونحو ذلك، كما جاء: فلان يؤمن وآمن بالله وإيمانا بالله ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ونؤمن بالله وحده ونحو ذلك. فإن القرآن والحديث وكلام الخاصة والعامة مملوء من لفظ الإيمان بالله وآمن بالله ونؤمن بالله ويا أيها الذين آمنوا، وما أعلموا قيل التصديق بالله أو صدقوا بالله أو يا أيها الذي صدق الله ونحو ذلك. يا أيها النبي شنف الذي نسم الذي يا أيها الذي صدق الله. طيب ماشي، نعم صدق. اللهم إلا يكون في ذلك شيء لا يحضرني الساعة وما أظنه. ولفظ الإيمان يستعمل في الخبر أيضا كما يقال كل آمن بالله، أي قر له والرسول يؤمن له من جهة أنه مخبر، ويؤمن به من جهة أن رسالته مما أخبر بها، كما يؤمن بالله وملائكته وكتبه. فالإيمان متضمن للإقرار بما أخبر به، والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم تصديق الرسول والإيمان به، وهو من هذا الباب يشترك فيه كل ما أخبر به، وتارة بالنظر إلى عدم الإقرار بما أخبر به. والأصل في ذلك هو الإخبار بالله وبأسمائه، ولهذا كان جحد ما يتعلق بهذا الباب أعظم من جحد غيره، وإن كان الرسول أخبر بكليهما، ثم مجرد تصديقه في الخبر والعلم بثبوت ما أخبر به إذا لم يكن معه طاعة لأمره لا باطنا ولا ظاهرا ولا محبة لله ولا تعظيما له، لم يكن ذلك إيمانا. طيب، يعني الكلام لا يزال في قضية إيش؟ إثبات الفرق بين إيش؟ الإيمان والتصديق. فهنا الشيخ يقول فالحقائق الثابتة في نفسها التي قد تعلم بدون خبر لا يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق والتكذيب إلا مقدر مخبر عنها بخلاف الإيمان. مقصوده رحمه الله أن الإيمان يعني أن الإيمان في هذه الجزئية في هذه المسألة، الإيمان هنا أعم من التصديق في المسألة هذه، لأن الإيمان يشمل ماذا؟ الإيمان يشمل يتناول ويشمل الذوات مثل ما قال، وأيضا في الذوات، وأيضا يشمل ماذا؟ التصديق بها، لكن التصديق يختص بإيش؟ بمجرد الإخبار. ولهذا لحم ماذا قال عندك، فالحقائق الثابتة في نفسها قد تعلم بدون خبر، هذه الحقائق الثابتة قد تعلم بدون خبر، لكن الشارع يطلب منك أو يطالبك بماذا؟ بأن تؤمن بإيش؟ بهذه الحقائق. فأنت لما تنظر أن هناك حقائق ثابتة لا بد أن تؤمن بها، فأنت لما تنظر إلى هذه الذوات تجد أنه لا بد من الإيمان بها مع إيش؟ مع حبها. مثل مثلا نقول مثلا الملائكة عليه السلام، عليك أن تؤمن بالملائكة وأن تحبهم، أو مثلا تؤمن بوجود الشياطين الجن وأن تبغضهم. فالقصد من الإيمان يشمل إيش؟ الإيمان بالذوات وماذا؟ وما يقترن به من الحب والبغض. لكن التصديق فقد يصدق الشخص دون الحاجة إلى الذوات، مثل ما الآن عندك الآن إبليس أعاذنا الله منه، إنما كان كفره بسببه ماذا؟ الإباء. ما حد يقول إبليس كذب، لأن الله تعالى يعني يخاطبه ويأمره بالسجود لآدم، ومناط كفره بين وصريح الآية، إلا إبليس أبى واستكبر. فالمقصود أن الإيمان يتناول الذوات المرتبطة بمعاني الحب والبغض، وأما التصديق فهو يختص كما عبر الشيخ بيش بمتعلقات الحب والبغض، وهو من هذه الجهة صار الإيمان أعم من إيش؟ من التصديق. هذا الوجه الذي أراده الشيخ رحمه الله حتى يبين أن دعوة الترادف هذه مردودة، دعوة الترادف بين الإيمان والتصديق هذه مردودة. قال عندك هنا لما قال وأما لفظ التصديق والصدق فيتعلق بمتعلقها كالحب والبغض، فإذا نخلص من هذا أن الإيمان يشمل الذوات ويشمل ماذا؟ التصديق والتكذيب والحب والبغض، وأما التصديق هو يختص بإيش؟ بالإخبار عنها. وقد يكون هذا الإخبار ليس مجرد خبر، بل يقترن به ويتعلق به الحب والبغض، لكن هذا يعني قضية إثبات الذوات هذا يختص بماذا؟ يختص بالإيمان. فمن هذه الحيثية يكون الإيمان ماذا؟ أعم ولا أخص؟ من هذه الحيثية يكون أعم. فلاحظ الآن هو الآن صار أعم، لكن لاحظ لما جاء في كلام الفرق من جهة اللفظ، وأن التصديق يشمل كل خبر سواء غيبا أو شهادة، والإيمان يختص بالمغيبات، صار هناك إيش؟ الإيمان ماذا؟ أخص. فمقصود الشيخ من تنوع الأجوبة أن يبين فساد دعوة إيش؟ الترادف بين الإيمان والتصديق. مع أن الشيخ قرر رحمه الله من باب الفائدة، وهي فائدة مهمة ذكرها في كتابه الفرقان بين الحق والباطل، أو كم يسميه بعضهم الفرقان بين الحق والبطلان، أن الترادف يقول في اللغة قليل، الترادف في لغة العرب قليل، وفي القرآن إيش يقول؟ إيش؟ نادر أو معدوم، نادر أو معدوم، كذا في الفتاوى 13-41-300. والشيخ الآن ذكر لك شواهد، يعني لاحظوا لما عندما تستلم الحجر الأسود عندما تطوي تقول اللهم إيمانا بك، ما قال إيش اللهم تصديقا بك، الإيمان هنا لم يكن الإيمان بك أي تؤمن بإيش؟ بالله سبحانه وتعالى، بذاته سبحانه وتعالى. ومن الفوائد التي احتج يعني التي تذكر عن بعض المتقدمين أن المزني رحمه الله صاحب الشافعي وله رسالة اسمها السنة، رسالة يعني في هذا الباب، احتج بهذا الحديث على أن العمل إيش من الإيمان. لاحظنا الحديث اللهم إيمانا بك، فقال هذا دليل على أن جميع الأعمال من الإيمان، لأنك الآن تطوف أليس كذلك؟ طواف عمل، فأنت الآن تشرع في الطواف تقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك. الحديث قال الشيخ بعدها رحمه الله وما يحصل الآن لاستعمال المعروف في كلام السلف صدقت بالله وفلان صدق بالله وصدق بالله وذلك ما جاء فلان يؤمن الله، يعني مقصود الشيخ رحمه الله أنك لما تنظر للنصوص في الكتاب والسنة تجد الذي هو يعني والذي لا يكاد يحصى هو ماذا؟ أن يقال إيش؟ إيمان بالله، أن تؤمن بالله، إنما المؤمنون، فهذا لا يكاد يحصى، لا يكاد يحصى. لكن ما يأتي هذا إيش في قضية إيش الصدق، أليس كذلك؟ يعني ما يأتي مثلا مثل ما قال الشيخ، يعني قال وما أعلم قيل التصديق بالله، وما أعلم قيل التصديق بالله أو صدق الله أو يا أيها النبي صدق بالله كما هو النسخة اللي عندنا. ثم قال الشيخ اللهم إلا أن يكون في ذلك شيء لا يحضر من الساعة، يعني قال وما أظن، يعني هذا يبيلك يعني كما ألمح المحقق يعني تبيلك ساعة اطلاع الشيخ ويعني رسوخ علمه، وفي نفس الوقت أيضا ما كان عليه رحمه الله من إيش من التواضع والإخبات. فهو الآن يقول إيش يقول لا أعلم، لا أعلم أنه جاء إيش التصديق بالله، ثم استدرك قال إيش اللهم أن يكون في ذلك شيء، يعني يكون يقول ورد شيء لا يحضر الساعة، أنه ورد مثلا آية مثلا حديث طبعا مثلا فيها مثلا لفظ التصديق، ثم بعدها إيش قالوا إيش وما أظنه وما أظنه، يعني فرجع الشيخ لماذا أنه هل ورد يعني في التصديق شيء من هذا؟ الخلاصة إيش ما ورد؟ والله أعلم. طيب بعدها قال فالإيمان متضمن للإقرار للرسول والإقرار بما أخبر، لاحظ الإقرار الرسول اللي هو الدوات كذلك، والإقرار بما أخبر به، والكفر كذلك، ما دام الإيمان يقابل الكفر فالكفر يكون إيش عدم تصديق الرسول والإيمان به، لا يؤمن بالرسول أو لا يؤمن بإيش بماذا بخبره عليه الصلاة والسلام. يقول وتارة بالنظر إلى عدم الإقرار بما أخبر به، وهذه قضية أخوة مهمة، يعني أنت الآن تلحظ الآن أنت الآن إذا اتضح لك معنى الإيمان سيتضح لك تلقائيا موضوع إيش الكفر، واللبس في موضوع الإيمان بطبيعة الحال سيرث إيش لبسا في موضوع الكفر، وهذا نبه عليه العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في أول كتاب منهاج التهذيب المسألة، أن الحقائق المتقابلة إذا حصل اللبس في أحدهما بطبيعة الحال سيحصل لبس إيش فيما يقابله، والعكس. ولهذا لاحظ المرجئة لما حصل اللبس والانحراف في باب الإيمان انتقل تلقائيا إلى ماذا؟ إلى الكفر، فلما صار الإيمان مجرد تصديق نعم صار الكفر ماذا؟ هو مجرد إيش التكذيب، فلا يعرفون كفر إباء ولا استكبار ولا كفر نفاق ولا كفر إعراض ولا كفر شك وظن. فهنا يقول الشيخ رحمه الله فالكفر يعني بالنظر إلى عدم تصديق الرسول وتارة بالنظر إلى عدم الإقرار بما أخبر به، والأصل في ذلك هو الإخبار بالله وبأسمائه. الشيخ نبه طبعا وهذا تنبيه يعتبر يعني واضح، فهو الشيخ يقول مثلا في في في الفتاوى يقول الكفر عدم الإيمان، لما تريد أن تعرف الكفر تقول الكفر عدم الإيمان، عدم الإيمان باتفاق المسلمين. هكذا قال في الفتاوى في المجلد 20 صفحة 86، وفصل هذا أكثر في الموضع الآخر، قال الكفر عدم الإيمان بالله ورسله، عدم الإيمان بالله ورسله، قال سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، كفر تكذيب هذا محل اتفاق بينه وبين المرجئة، يقول سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب بل شك وريب هذا كفر الشك، أو إعراض عن هذا كله حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة، كذا قال في الفتاوى 12/35/300. وقال في الدرء الكفر يكون بتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به أو الامتناع. لاحظ الآن الشيخ جعل الكفر ليس مجرد تكذيب، بل قد يكون تكذيبا وقد يكون ماذا؟ امتناع، اللي هو كفر الإباء. قال أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه، وهذا هو الغالب، مثل كفر فرعون، كفر اليهود، كفر أبي طالب، كله من هذا الباب. هذا كلامه رحمه الله في الدرء الجزء الأول صفحة 240 و100. آخر ما سمعنا من كلام الشيخ رحمه الله قال ثم مجرد تصديقه في الخبر والعلم بثبوت ما أخبر به إذا لم يكن معه طاعة لأمره لا باطنا ولا ظاهرا ولا محبة لله ولا تعظيم له لم يكن ذلك إيمانا. هذا المعنى قرره الشيخ رحمه الله في مواطن كثيرة، وسيرد في كلامه ما يبين ذلك. يعني مجرد أنه يصدق بالرسول، مجرد التصديق، هذا التصديق المجرد هذا لا يعد إيمانا، فقد يكون الشخص يعلم صدق الرسول عليه السلام لكن لا يتبعه، أو يعلم صدق الرسول لكن يبغضه. فهذا المعنى يعني أمر مهم والشيخ احتفى به، لا سيما في ذلك رد على غلاة المرجئة من أمثال الجهمية. يقول الشيخ، أقرأ عليكم كلام في كتاب الإيمان الكبير، يقول ظن الجهمية أن كل من حكم الشارع بكفره لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق، قال وهذا أمر خالف به الحس والعقل والشرع. لاحظ خالفه إيش؟ الحس والشرع والعقل، وهذه مثل ما يعبر الشيخ هذه مصادر إيش؟ مصادر المعرفة، دام الشيخ مضطرد في في في في في في في في أصوله. نعم الحس وهذا يتفق فيه يعني يسع عموم الناس، والعقل أخص، وأخص من ذلك إيش؟ الشرع اللي هو الوحي. يقول هذا أمر خالفه به الحس والعقل والشرع، فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه أو لطلب علوه عليه أو لهوى النفس. وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم، لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة، نعم لأجل إرادة العلو والرياسة إيش؟ لم يؤمن، وهذا واضح. لاحظ مثلا يعني ماذا قال بعض الكفار للأنبياء له؟ أمن لك واتبعك الأرذلون. مثلا قوم فرعون قال أنؤمن لبشرين مثلنا، مشركوا مكة قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني هم يعترفون أن معك هدى، لكن يقولوا لو اتبعناك إيش والله بنفقد كثير من حظوظنا الدنيوية، نتخطف من أرضنا. فهذا المقصود من هذا أن يتضح لكم أيها الأخوة الكرام، يتضح لنا جميعا أن الإيمان ليس مجرد تصديق، بل هو ليس تصديقا فحسب، بل لا بد فيه من الإذعان والإنقياد والقبول. فكما أن الكفر ليس مجرد تكذيب، بل قد يكون إباء وامتناعا وكبرا واستكبارا، فكذا الإيمان ليس مجرد تصديق، بل لا بد فيه من الإنقياد والقبول والإذعان. كلام الشيخ الذي قرأناه أيها الأخوة الكرام في من كتاب الإيمان الكبير صفحة 180 إلى صفحة 82 و100، وجاء أيضا في صفحة 92 و100، وفي 347 أو 380. طيب صدر يا أخي. ثم قال رحمه الله وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم، لأن إبليس لم يخبره أحد بخبر، فلأمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر فكان من الكافرين. فكفره بالإباء والاستكبار وما يتبع ذلك لا لأجل تكذيب، وكذلك فرعون وقومه جحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، وقال لهم موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. فالذي يقال هنا أحد أمرين، إما يقال الاستكبار والإباء والحسد ونحو ذلك من الكفر به مستلزم لعدم العلم والتصديق الذي هو الإيمان. وطبعا عندك من الكفر به كذا، احنا اللي عندنا مما كفر به، على كل معنى واضح. يعني سواء عندك قلت من عندك من الكفر به، مما الكفر به. طيب احنا عندنا ايش مما كفر به، يعني معنى متقارب ما في اشكال. طيب تفضل. والا فمن كان علمه وتصديقه تاما اوجب استسلامه وطاعته مع القدره، كما أن الإرادة الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة، فعلم أن المراد إذا لم يوجد مع القدرة دل على أنه ما في القلب همة ولا إرادة، فكذلك إذا لم يوجد موجب التصديق والعلم من حب القلب وانقياده دل على أن الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا علم، بل هنا شبهة وريب كما يقول ذلك طوائف من الناس، وهو أصل قول جهم والصالحي والأشعري في المشهور عنه وأكثر أصحابه كالقاضي أبي بكر ومن اتبعه، مما يجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من موجبات الإيمان لا من نفسه. من موجبات وممن يجعل القاضي أبو بكر له الباقلاني، والباقلاني طبعا تأثر بالمذهب مذهب الجهم، والشيخ الإسلام رد عليه في كتاب الإيمان الكبير، قال كالقاضي أبي بكر ومن اتبعه ممن يجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من موجبات يعني من إيش؟ لا يعني من موجبات اللي هي من نتائج، هنا من نتائج. لما تقول موجب يعني سبب، ولما تقول موجب يعني إيش؟ مسبب ونتيجة. من موجبات الإيمان. قال من موجبات الإيمان لا من نفسه، ويجعل ما ينتفي الإيمان بانتفائه من لوازم التصديق لا يتصور عنده تصديق باطن مع كفر قط. أو أن يقال قد يحصل في القلب علم بالحق وتصديق به، ولكن ما في القلب من الحسد والكبر ونحو ذلك مانع من استسلام القلب وانقياده ومحبته، وليس هذا كالإرادة مع العمل، لأن الإرادة مع القدرة مستلزمة للمراد، وليس العلم بالحق وتصديق به مع القدرة على العمل بموجب ذلك أو بموجب ذلك العمل، بل لا بد مع ذلك من إرادة الحق والحب له. عفوا، يعني هو الشيخ الآن لما يقولك الآن فرعون لما حكم الله عليه بالكفر، فهنا أورد الشيخ يعني احتمال واحتمال آخر. الاحتمال الأول أن هؤلاء لما كفر مثل فرعون ومن معه، فهل يعني معناه أنه لما كفر فرعون هل انتفى عنه التصديق وكان مكذبا، أم أنه لا هو مصدق بموسى عليه السلام لكن لأجل الكبر ولأجل الحسد ونحو ذلك جعله لا يؤمن؟ فالذي يعني نجزم به الأول ولا الثاني؟ نعم نعم، الذي نجزم به الثاني. قد يكون الشخص مثلا ويعلم صدق موسى ولكنه مبغض له ويتبعه، فقد يكون الشخص مصدقا بأن موسى على حق، وهذا واضح من خلال الآية الكريمة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وموسى كان يخاطب فرعون أنه يعلم الحق لقد علمت ما أنزل هؤلاء. فالمقصود أن فرعون كان عنده تصديق ويعلم صدق موسى عليه السلام، وأبو طالب يعلم صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد علمتم بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لكن إيش اللي منعه؟ هو قال لولا الملامة، يعني هو لا يريد أن يعير من قبل قريش. يعني فلاحظوا الآن عنده تصديق بأن أن محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي صادق وأنه على حق، ومع ذلك لم يتبعه خوفا إيش من ملامة قريش، نسأل الله العافية. يعني بس هنا نحب أن ننبه، يعني في عبارة يعني يقول أحيانا بعض المعاصرين لا ينتبهون إليها، لما قال الشيخ وهو أصل قول جهم والصالحي والأشعري في المشهور عنه، طبعا هو المشهور عنه، ولا الذي ليس مشهور عنه أنه ماذا؟ المشهور عنه أنه على أن الأشعري في المشهور عنه في الإيمان أنه على مذهب من؟ على مذهب جهم. ولهذا الشيخ قال ونصر أبو الحسن الأشعري مذهب جهم، وغير المشهور أنه على مذهب من؟ على مذهب السنة. لكن المشهور الذي في, في, يعني عنه ونقله من جاء بعده على مذهب إيش؟ على مذهب جهم. وإن كان كما مر بنا في أول كتاب هو يستثني في الإيمان والجهم لا يستثني، هذا فرق. والأشاعر يحاولون أن يتكلفوا ويثبتوا فروقا بين إيش؟ التصديق بين إيش؟ المعرفة، لكنها فروق دقيقة، يعني هي في الحقيقة والواقع مردها إلى أن الإيمان اللي هو المعرفة هو الإيمان الذي هو التصديق. طيب، الذي هم لما قال ممن يجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من موجبات الإيمان، فهم يجعلون الأعمال من نتائج أو من ثمرات. هذه أحيانا بعض المعاصرين وبعض أحيانا الخطباء يقول لك من آثار الإيمان العمل. والشيخ رحمه الله تكلم عن هذه المسألة في غير موطن، لما يأتي واحد يقول لك الأعمال من آثار الإيمان أو من ثمرات، فهنا يعني هذا التعبير غير دقيق. فإذا أراد بكلمة آثار، لاحظ حتى نحرر كما حرر الشيخ رحمه الله، إذا أراد بكلمة آثار ولا ثمرات ولا نتائج، أراد بذلك أن الأعمال من لوازم الإيمان، فهذا كلام صحيح ولا فاسد؟ هذا صحيح. لما تقول أنا أقصد بالثمرات ولا بالآثار ولا بالنتائج أن العمل من لوازم الإيمان، وإذا انتفى العمل انتفى الإيمان. فإذا أراد بذلك أنه أن العمل أن الإيمان عفوا يستلزم العمل، هذا لا شك أن الإيمان يستلزم عنه. لكن أما إذا أراد أن العمل عفوا إذا أراد بالإيمان اللي هو القول والاعتقاد، وأن العمل خارج عن مسمى الإيمان، لكن هذا الإيمان الذي هو التصديق وإقرار لسان يعني يثمر ويعني يحصل منه هذا العمل، فهذا فاسد. فيتنبه، لأن العبارة حين يقول لك من ثمرات فيجعلون العمل خارج إيش مسمى الإيمان، فيتنبه لهذا. وإلا العمل هو كما لاحظ جزء من الإيمان، والعمل هو من لوازم الإيمان لا ينفك عنه، ما دام في إيمان فلا بد من عمل. طيب تفضل. فإذا قال القائل القدرة التامة بدون الإرادة الجازمة مستلزمة لوجود المراد المقدور موجبة لحصول المقدور، لم يكن مصيبة بل لا بد من الإرادة، وبهذا يتبين خطأ من قال إن مجرد علم الله بالمخلوقات موجب لوجودها، كما يقول ذلك من يقوله من أهل الفلسفة، كما يغلط الناس من يقول إن مجرد إرادة الممكنات بدون القدرة موجب وجودها، وكما خطأ من قال إن مجرد القدرة كافية بل لا بد من العلم والقدرة والإرادة في وجود المقدور والمراد، والإرادة مستلزمة لتصور المراد والعلم به، والعلم والإرادة والقدرة ونحو ذلك. وإن كان قد يقال إنها متلازمة في الحي، أو أن الحياة مستلزمة لهذه الصفات، أو أن بعض الصفات مشروط ببعض، فلا ريب أنه ليس كل معلوم مرادا محبوبا ولا مقدورا، ولا كل مقدور مرادا محبوبا. وإذا كان كذلك لم يلزم من كون شيء معلوما مصدقا به أن يكون محبوبا معبودا، بل لا بد من العلم وأمر آخر به يكون هذا محبا وهذا محبوبا. فقول من جعل مجرد العلم والتصديق في العبد هو الإيمان، وأنه موجب لأعمال القلب. فإذا انتفى فقول من جعل مجرد العلم والتصديق في العبد هو الإيمان، وأنه موجب ولا موجب؟ نعم، موجب ولا لا؟ الذي يظهر هنا بالكسر، نعم موجب، وأنه موجب أي سبب، نعم. فهل هذا صحيح؟ هل مجرد أن الإنسان يصدق أن هذا يستلزم أن يحب؟ هل إذا علم بصدق الرسول معنى أنه سيحبه؟ أو الجهة مفكة؟ نعم مفكة، الجهة مفكة، فقد يعلم صدق الرسول مع ذلك إيش؟ مع ذلك يبغضه، نعم. فليس الإيمان مجرد العلم، ليس الإيمان مجرد العلم التصديق، بل لا بد فيه ماذا؟ لا بد من ماذا؟ من الإذعان والقبول، لا بد من إيش؟ من الحب والاتباع لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إيش فضل؟ يكون موجب لأعمال قلب. تم؟ يكون موجب لأعمال قلب. إيه نعم. فقول من جعل مجرد العلم والتصديق في العبد هو الإيمان، وأنه أي العلم موجب لأعمال قلب، أنه أي العلم موجب يعني أن العلم سبب لأعمال القلب. هل هذا صحيح؟ لا صحيح. هذا ما صحيح. ليس كذلك. فإذا انتفى الدل على انتفاء العلم بمنزلة من يقول مجرد علم الله بنظام العالم موجب لوجوده بدون وجود إرادة منه، وهو شبيه بقول المتفلسفة أن سعادة النفس في مجرد أن تعلم الحقائق، ولم يقرنوا ذلك بحب الله تعالى وعبادته التي لا تتم السعادة إلا بها، وهو نظير من يقول كمال الجسم أو النفس في الحب من غير اقتران الحركة الإرادية به، ومن يقول اللذة بمجرد الإدراك والشعور، وهذا غلط باتفاق العقلاء، بل لابد من إدراك الملائم، والملائمة لا تكون إلا بمحبة بين المدرك والمدرك، وتلك المحبة والموافقة والملائمة ليست نفس إدراكه والشعور به. طيب عفوا الشيخ مستطرد في أقوال بس نقف عند بعضها. قال الشيخ هنا فإذا قال القائل القدرة التامة بدون الإرادة الجازمة مستلزمة لوجود المراد المقدور، هذه مرت بنا أن هذا يمكن ولا ما يمكن إذا كان هناك إرادة جازمة أو كما يعبر إرادة تامة مع قدرة، لابد أن يوجد الفعل ولا لابد أن يوجد الفعل مدام في قدرة. وبهذا زال الإشكال واللبس في مسألة إيش الهم، وأن يفرق بين إيش هم إيش هم الإصرار وهم إيش هم الخاطر. يعني فهم الإصرار يعني كل إنسان يكون عنده عزيمة جازمة وعنده قدرة ولا يفعل، فيؤاخذ بها إيش يؤاخذ بماذا بهم الإصرار كما مر بنا في الحديث إذا التقى المسلمان بسيفهم. أما هم خاطر فلا يؤاخذ به العبد كما في آية إيش ولقد همت به وهم بها. فهم يوسف مجرد خاطر، وهم امرأة العزيز ماذا عزم إصرار، وهذا الذي حرر شيخ الإسلام ونقل أيضا عن الإمام أحمد كما مر بنا. إلى أن قال وبهذا يتبين خطأ من قال إن مجرد علم الله عز وجل بالمخلوقات موجب لوجودها. يعني مجرد أن الله تعالى علم بها هذا ليس إيش ليس موجبا ليس سببا في إيش وجودها. ولهذا لاحظ أن بعض الناس لما يتحدث عن القدر انتبه تجده يتكلم عن القدر ويجعل القدر هو مجرد العلم. يعني هذا كلام فاسد. نحن ندين الله تعالى ونعرف أن القدر لا ليس مجرد العلم، بل الله تعالى علم الأشياء وكتبها وشاءها وخلقها، فليس القدر هو مجرد إيش مجرد العلم. ولهذا قال الشيخ عندك إيش خطأ من قال إن مجرد علم تعالى المخلوقات موجب لوجودها، كما يقول ذلك من يقوله من أهل الفلسفة، كما يغلط الناس من يقول إن مجرد إرادة الممكنات بدون قدرة موجب وجودها. لا، فكون يعني هناك إرادة بدون قدرة لا ليس هذا موجبا إيش لوجودها. هذه المقالة الثانية. المقالة الثالثة التي هي خطأ قال وكما خطأ من قال إن مجرد القدرة كافية، بل لا بد من العلم والقدرة والإرادة في وجود المقدور المراد. أيضا مجرد القدرة ليس كافية، بل لا بد من ماذا؟ لا بد من العلم، من العلم ولا بد من القدرة. ويجي تقول العلم اللي هو إيش الإرادة. وإن كان قال إنه متلازم في الحي. إلى أن قال فقول من جعل مجرد العلم والتصديق في العبد هو الإيمان، من قال هذا؟ اللي هو إيش من الجهم الصالح، الجهم صفوان وأبو الحسين الصالح، وأنه موجب لأعمال القلوب. فإذا انتفت دل على انتفاء العلم بمنزلة من يقول مجرد علم الله بنظام العالم موجب الوجود. يعني الشيخ رحمه الله بسعة اطلاعه ودرايته بمقالات الفرق والملل ومقالات الإسلاميين وغير الإسلاميين تجد لاحظ الآن يذكر لك الآن جملة من المقالات، وتجد أن هذه المقالات على أنها يعني بعضها لفلاسفة وبعضها الجهمية، إلا أن هذه المقالات بينها إيش بينها قدر مشترك. والشيخ يحتفي بهذه المسألة وهي مهمة أن بالنسبة لنا نحن المشتغلين بالعلم أن تعرف ماذا ألا هو إيش تشابه أو كما يقال القواسم المشتركة بين إيش بين رؤوس الضلال. هذا يعينك على فهم المقالات، مقالات الفرق كثيرة ومتنوعة ومشتتة، لكن لما يأتيك مثل هذا يعني هذا التحرير وهذا التحقيق ستجد أن هذه المقالات وإن كانت في الظاهر أنها متنافرة أو متباينة لكن تجد بينها ماذا يعني قدر مشترك. ولهذا تجد الشيخ رحمه الله يشير إلى هذا في موضع سيأتي معنا لما قال التنبيه على تشابه رؤوس الضلال حتى إذا فهم قول أحدهم أعانه على فهم القول الآخر. فأنت الآن لما تعرف أن الجهمية عندهم الإيمان هو مجرد المعرفة، يعني هذا يعينك على إيش؟ أن تفهم من كلام الفلاسفة كابن سينا، يقول سعادة المرء في العلم، العلم بالله. لا، العلم بالله ليس الحسب، يعني فكم من الناس تجد عنده علم لكن أعوذ بالله تجد إيش؟ قد يبغض الله وقد يبغض الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني فلا بد من العلم ماذا؟ من محبة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا إيش؟ لا بد أن يكون الشخص عالما، أن يكون عالما إيش؟ يعني يجمع بين العلم بالدين وبالله، يعني يجمع بين إيش؟ علم القلب وعمل القلب، علم القلب وعمل القلب. يقول والكلام اللي قلنا هنا في قضية الفلاسفة والجهمية والشيخ اعتنى بها في الصفدية، الصفدية رحمه الله أشار إلى شيء من التشابه بين الفريقين. أنا أقرأ عليكم كلام رحمه الله في الصفدية، يقول رحمه الله: ظل الفلاسفة لما ظنوا أن النفس كمالها في مجرد العلم، وأن العبادات الشرعية مقصودها تهذيب الأخلاق. وهذا أيضا ملحظ مهم، أنه أحيانا عندنا بعض الاتجاهات الفكرية يغرقون في قضية الأخلاق، فيجعلون العبادات ما هي؟ يجعلون العبادات وسائل لتهذيب الأخلاق، فعندهم أهم شيء إيش؟ الأخلاق. هذا موجود عند الفلاسفة، ولا تزال هذه النظرة للأخلاق موجودة عند بعض الاتجاهات المعاصرة. يقول: ظل الفلاسفة لما ظنوا أن النفس كمالها في مجرد العلم، وأن العبادات الشرعية مقصودها تهذيب الأخلاق ورياضة النفس حتى تستعد للعلم، وهذا باطل قطعا، لأن النفس لها قوتان: الأول الشعور والعلم اللي هي القوة العلمية، والحب والإرادة اللي هي القوة ماذا؟ العملية. فليست السعادة بمجرد العلم، فليست السعادة بمجرد العلم الخالي عن عبادة وحب وتألم. يعني بعض الناس عنده علم لكن عزب الله حرم من محبة الله سبحانه وتعالى، فتجد هذا العلم يكون إيش؟ يكون وبالا عليه. هكذا في الصفحة دي الجزء الثاني صفحة 33 و200. وجاءت مسألة يعني السطر لدينا فيها وهي مهمة، لما جاء الكلام في قضية ذكرها ابن القيم وطال فيها في مفتاح دار السعادة: هل العلم يستلزم الاهتداء؟ هل كل من علم يكون مهتديا وعنده بصيرة؟ فذكر أدلة الفريقين، سواء قال من العلم من كان عنده علم يكون مهتديا، أو قالوا من قال إيش أن العلم إيش قد يكون عنده علم ولا يكون مهتديا. وحرر ابن القيم بعد ما ذكر الكلام حرر في هذا القول الراجح، وقال: هل العلم يستلزم الاهتداء؟ قال: إذا أريد يستلزم الاهتداء الاقتضاء التام الذي لا يتخلف عنه أثره، بل يلزمه الاهتداء، فهذا يلزم ولا ما يلزم؟ لا، ما يلزم. وإن أريد به العلم يستلزم الاهتداء، أريد به أن العلم موجب يعني سبب، أن العلم موجب للاهتداء لكن قد يتخلف الاهتداء لوجود مانع أو فوات شرط، فهذا صحيح ولا ما صحيح؟ نعم، هذا صحيح. فنحن نقول العلم يستلزم الاهتداء بمعنى أنه سبب، لا أن العلم يستلزم الاهتداء بمعنى والله أنه لا يتخلف عنه ولا ينفك عنه بأي حال من الأحوال. هذا بعض كلام رحمه الله في مفتاح دار السعادة الجزء الأول صفحة 34 و300، طبعة علي حسن عبد الحميد. طيب تفضل. ثم قال رحمه الله: وقد قال كثير من الناس من الفلاسفة والأطباء ومن اتبعهم أن اللذة إدراك الملائم، وهذا تقصير منهم، بل اللذة حال يعقب إدراك الملائم، كالإنسان الذي يحب الحلوى ويشتهيه ويدركه بالذوق والأكل، فليست اللذة مجرد ذوقه، بل أمر يجده من نفسه يحصل مع الذوق. فلا بد أولا من أمرين وآخرا من أمرين: لا بد أولا من شعور بالمحبوب ومحبة له، فما لا شعور به لا يتصور أن يشتهى، وما يشعر به وليس بالنفس محبة له لا يشتهى. ثم إذا حصل إدراكه بالمحبوب نفسه حصل عقيب ذلك اللذة والفرح مع ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وفي الحديث الصحيح: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة؟ ويجرنا من النار. قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إليه وهو مسلم وغيره. طيب عندنا عفوا المسألة هذه شيخ يعني احتفى بها في غير موطن, وهي قضية أن الشيخ يقرر أن اللذة تكون إيش عقب الإدراك خلافا إيش للمتفلسفة وجملة من الأطباء. فهنا يعني أولا أن يتضح لكم المعنى كما ذكر الشيخ, فهنا اللذة تكون عقب الإدراك. والشيخ يعني يقول أن عندنا هي ثلاثة أشياء اللي هي مثلا محبة الشيء أو الشهوة, مثل محبة العسل أو كون العسل مثلا يعني حلو, هذا يعني هذا يعتبر محبة أو كما يسمى إيش علم اليقين. فإذا أدركه وعاينه صار إيش نعم عين اليقين. فإذا يعني تذوق العسل وذاقه صار إيش حق اليقين. فعندك إيش محبة ثم ما نقول ثم هي ما هي ثم نقول نعم محبة ثم إدراك. فلما نقول إدراك تقول ثم لذة ولا فلذة نعم فهي عقب ما هي ثم للتراخي. هذا أمر الفلاسفة أو هؤلاء القبلة يقول لا اللذة هي إيش هي مجرد إدراك. لا اللذة تكون عقب الإدراك. ويعني يمكن قد يقول قائل هذه إيش علاقتها, يعني هي مقالات القوم وإن كانت يمكن تقول والله تبع المتفلسفة الأطباء يعني ما البعد الشرعي أو العقدي فيها, لكن هي تبين لك أن الفلاسفة هكذا كما قال الشيخ الصفدية أنهم يجعلون المعاني المتعددة إيش شيئا واحدا. فلما يقول لك اللذة هي الإدراك, لا اللذة شيء والإدراك عقب. فهذا تجده هو نفس القوم أنهم إيش يجعلون المعاني المتعددة شيئا واحد. فهم الآن جعلوا اللذة هي الإدراك, واللذة شيء والإدراك إيش شيء آخر. فهذا يتفق مع مذهبهم الفاسد أنهم يجعلون المعاني المتعددة شيئا واحدا. ولهذا إيش جعل العلم ماذا هو العالم, وجعلوا القدرة هي السمع. فلاحظ من سفسطة القوم أنهم جعلوا الصفة هي الموصوف, وجعلوا الصفة هي ماذا هي الأخرى كما بين الشيخ رحمه الله فيه في التدمرية. ويقول أيضا الشيخ في موطن آخر ويجعلون الحقائق الموجودة في خارج شيئين, يعني هذا أيضا من في المقابل يعني أحيانا الحقائق الموجودة في خارج شيء واحد ولا شيئين, أبدا هي شيء واحد مثل هالكأس شيء واحد يعني. ثم قال الشيخ حب الشيء زائد على التصور المشروط في محبته, فكذلك اللذة به زائدة على الإدراك المشروط في اللذة. هذا بعض كلام رحمه الله في الصفدية الجزء الثاني صفحة 36 و200. تكلم الشيخ عن المسألة هذه التفريق بين الأمور الثلاثة في مواطن كثيرة في النبوات الجزء الأول 73 و300 والاستقامة 52 وفي الفتاوى 10 اللي في رسالة العبودية في 205 و325 وأيضا البقيم تكلم عنها في رأس المحبين. يقول البقيم كلما قويت المحبة قويت اللذة بإدراك الملائم. وقال شيخنا يعني ابن تيمية طبعا إدراك الملائم سبب اللذة, فاللذة ينشأ عن إدراك الملائم, هكذا في روض المحبين 69 و100. طيب إلى أن قال عندك هنا الحديث حديث عمار اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. يقول الشيخ رحمه الله في الصفدية اللذة لا تكون إلا مع المحبة, فما لا يكون محبوبا لا يكون في إدراكه لذة. والعبد كماله في أن يعرف الله فيحبه ثم في الآخرة يراه ويلتذ بذلك. هذا في الصفدية نفس الكلام الجزء الثاني 236 وأيضا تكلم عنها رحمه الله في المنهاج الخامس 391. طيب تفضل. ثم قال وفي الجملة فلا بد في الإيمان الذي في القلب من تصديق بالله ورسوله وحب الله ورسوله وحب الله ورسوله. عفوا اللي قبلها يا شيخ ايش قال بعد الحديث رواه مسلم وغيره؟ فلذته قال فلذته مقرونة بالنظر إليه ولا أحب إليه من النظر إليه لما يقترن بذلك من اللذة، لا أن نفس النظر هو اللذة. طيب طبعا. وفي الجملة فلا بد في الإيمان الذي في القلب من تصديق بالله ورسوله وحب الله ورسوله، وإلا فمجرد التصديق مع البغض لله ولرسوله ومعاداة الله ورسوله ليس إيمانا باتفاق المسلمين، وليس مجرد التصديق والعلم يستلزم الحب إذا كان القلب سليما من المعارض كالحسد والكبر، لأن النفس مفطورة على حب الحق وهو الذي يلائمها، ولا شيء أحب إلى القلوب السليمة من الله، وهذا هو الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا، وقد قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فليس مجرد العلم موجبا لحب المعلوم إن لم يكن في النفس قوة أخرى تلائم المعلوم، وهذه القوة موجودة في النفس، وكل من القوتين تقوى بالأخرى، فالعلم يقوي العمل والعمل يقوي العلم، فمن عرف الله وقلبه سليم أحبه، وكلما ازداد له معرفة ازداد حبه له، وكلما ازداد حبه له ازداد ذكره له ومعرفته بأسمائه وصفاته، فإن قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوب، كما أن البغض يوجب الإعراض عن ذكر المبغض، فمن عاد الله ورسوله وحد الله ورسوله كان ذلك مقتضيا لإعراضه عن ذكر الله ورسوله بالخير وعن ذكر ما يوجب المحبة، فيضعف علمه به حتى قد ينساه، كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قد يحصل مع ذلك تصديق وعلم مع بغض ومعادات، لكن تصديق ضعيف وعلم ضعيف، ولكن لولا البغض والمعادات لوجب ذلك من محبة الله ورسوله ما يصير به مؤمنا. فمن شرط الإيمان وجود العلم التام وجود العلم التام، ولهذا كان الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغه ما يوجب العلم به بما جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلم، كحديث الذي أمر أهله بتحريقه ثم تدريته، فللعلماء بالله يتفاضلون في العلم به، ولهذا يوصف من لم يعمل بعلمه بالجهل وعدم العلم. طيب عفوا، هنا يقول الشيخ رحمه الله يقول وإلا في مجرد تصديق مع البغض لله ورسوله ليس إيمانا باتفاق المسلمين، إلى أن قال لأن النفوس مفطورة على حب الحق والذي يلائمه، ولا شيء أحب إلى القلوب السليمة من الله. نعم، الشيخ قرر هذا المعنى العظيم، فالحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام أن الله تعالى هو المألوف يعني المحبوب، فالذي ينكر أن الله تعالى هو المحبوب هو ينكر ماذا؟ ينكر ملة إبراهيم. ولهذا لما يعني خالد بن عبد الله القسري قتل جعد بن درهم قال انه يزعم ان الله تعالى لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا، فقضيه ان الله تعالى هو المألوف المحبوب هذه هي مله ابراهيم عليه السلام. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله